لأن هناك من ينتظر هذا المال، فجعل الله لهم حق. أما أن تبقي أموالك عندك وعندما ترى وتعاين الموت تقول ترى ما أوصيت المال كله، حينما تعلقت نفوس الورثة به فلا، فالوصية هي التبرع بالمال بعد الموت، ومقدار هذا المال الثلث، كما قال عليه الصلاة والسلام لمن سأله أوصي بالخمس أوصي بالثلث، قال الثلث والثلث كثير. ثم بين عليه الصلاة والسلام السبب: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فهذه الوصية لثلث المال فأقل مستحبة وتتأكد حينما يكون الإنسان مال، لكن متى تجب الوصية؟ تجب الوصية إذا كان على الإنسان ديون أو حقوق، فيجب أن يوصي بها حتى لا تذهب على أصحابها، حتى لا تذهب على أصحابها. أو عليه حقوق لله كنذر وكفارات أو حج وجب، أو حج وجب والكفارات، إما عن يمين أيمان أو عن نذور أو عن وطء في نهار رمضان أو عن قتل نفس أو نحو ذلك. فالحاصل أنه إذا كان عليه حق واجب سواء لله أو للمخلوق وجب عليه أن يوصي به. وقد تكره له الوصية، قد تكره له الوصية، أحيانا تكون مكروهة، فكما أنها تجب قد تحرم أيضا، وهو أن يجنف في وصيته ويحيف في الوصية أو يوصي بحرام، أو يوصي بحرام. والجنف الوصية، الجنف هو أن يخطئ فيها، فعلى من اطلع على خطاه أن يعلمه، فمن خاف من موص جنفا. والإثم أن يتعمد الخطأ، فلا يجوز للموصي أن يخطئ، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، أي على من فعل أو أجرى الصلح وبين للمخطئ خطأ. إثمه، أراد المتعمد عن إثمه. والوصية بالمال أفضل ما تكون في الأقارب كما تقدم. وينبغي لمن أراد أن يوصي أن يعمد إلى طالب علم ليكتب وصيته، لأجل أن ينبهه على ما كان واجب أو مستحب ليفعله، وما كان مكروها أو محرما فينهاه عنه، أو مباحا فيخيره. أما إذا كتبها وهو جاهل أو عمد إلى جاهل فهذا قد يضيع في كتابة الوصية. وفي هذا الوقت وأيضا بالنسبة لمجتمعنا ولله الحمد والمنة مما اعتنت الدولة بجميع شؤون الحياة وحاجات وحاجيات الناس، ومن جملة ما اعتنت به أن جعلت كتابة عدل، وجعلت من أعمالها كتابات الوصايا. فينبغي للإنسان أن يعمد إلى قاضي أو إلى كاتب العدل لأجل أن تثبت وصيته على الوجهة الشرعية. وجوانب الوصية كثيرة جدا، فلربما ما استحضرته أقل مما غاب عني. ولكتابتها ألفاظ سبقنا إليها على ألسنة العلماء، وهو بالبدء الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، رد على النصارى وعلى اليهود، وأن الجنة حق والنار حق والنار حق. ثم يبدأ بذكر ما أراد من الوصية في ماله أو لأولاده، وله أن يوصي على تزويج بناته فلان أو فلان، لا يعقدن إلا فلان أو فلان أو الأخ فلان، له ذلك. وينبغي للموصي أن يلاحظ حالة الأولاد والورثة فيوصيهم بتقوى الله، ويحذر من أن يوجد في الوصية ما يورث الشقاق بأن يبهمها أو يخصص أحد دون أحد، يخصص أحد دون أحد. كل هذا مما يتأكد معرفته. واليوم ولله الحمد والمنة خصوصا في بلادنا تيسرت كما سمعنا، كل يكتب بنفسه، لكن يبقى معرفة الحكم. لا بد من أن يكون الكاتب متعلم، أو تعمد إلى من يعرف. والوصية بأكثر من الثلث حرام، لأن الرسول بيّن العلة، قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تترك ورثك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. وإذا كانت الوصية بأكثر من الثلث حرام لأجل هذا الأمر، فيحرم على من رأى علامات الموت تفريق أمواله بقصد حرمان ورثه، من لا يصح له ذلك. حينما يقال له مرضك مخوف، فيك سرطان وفيك كذا من الأمراض المخوفة، فيعمد ويفرق أمواله عن ورثته، لا يصح له ولا ينفذ إذا غلب على الظن أن مرضه مخوف. فإذا أراد أن يتصدق فليتصدق وهو صحيح شحيح معافى، هذا لا يمانع، ولا تصدق بكل ماله. أما في حالة المرض فإنها تحرم الوصية بأكثر من الثلث، وإذا كانت الثلث أقل فيحرم أن يضعها أيضا في حرام، أو يضع مصارفها في حرام، أو يوصي لوارث فيقول يعطى من ثلث فلان الوارث أو فلان الوارث أو فلان الوارث، هذا لا يصلح. لكن لو قال من احتاج من ذريتي، من احتاج من أولادي من الذكور والإناث، فهذا ليس فيه جنب وليس فيه حيف وليس فيه إثم، لأنه قيده بالحاجة. ولا مانع أن يجعل الوصي أحد أولاده أو أقاربه وهو أفضل. وإذا لم يكن له قريب أو له أقارب لم يرتضيهم فيجعلها للحاكم، والحاكم هو ولي من لا ولي له، من لا ولي له حتى لو مات ولم يجعل وكيلا له على الوصية، أو مات الوكيل أو تبرى، فمآلها للحاكم. والمراد الحاكم قالوا الحاكم هو الحاكم العام أو من ينيبه. فإذا كان الحاكم العام أناب لكل مصلحة الناس، مثل بالنسبة لنا مجتمعنا وحكومتنا ولله الحمد والمنه، جعلوا لكل مرفق الناس، فللأمور الشرعية المحاكم، فالوصايا متعلقة بالمحاكم بالقضاء. فإذا قيل الحاكم فالذي ينظر لها بوقتنا القاضي، لأن القاضي هو النائب عن الحاكم العام وفقه الله لما فيه الخير. فجميع الموظف، كل الموظفين وظيفة صغيرة أو كبيرة على مصلحة مصالح المسلمين، هو نائب عن الحاكم. فلهذا لو نظر كل موظف لهذا المعنى، لهذا المعنى لكان لاستقامت الأمور أكثر وأكثر، لأن كل إنسان يراعي ما وضف عليه أمانته في أدائه وفي إعطاء حق الوظيفة حقها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الجميع على قوله الثابت، وأن يؤمننا في أوطاننا. فالأمن في الأوطان والصحة في الأبدان من أكبر النعم، ومغبون فيما الإنسان. وإن من أسباب الأمن، بل من الأمور، من الأمور التي شرع الله من أجلها الحاكم وأوجب على الرعية التعاون على البر والتقوى وامتثال أمره، من أعظمها الأمن على الضروريات الخمس: الأمن على الدماء، والأمن على الأعراض، والأمن على الشعائر، إقامة شعائر المسلمين من جمعة وجماعة وأذان وحج، وإقامة الحدود، وإقامة الحدود. وبالله سبحانه وتعالى، ثم بمراعاة هذه الأمور يحصل الأمن والطمأنينة، ويحصل الرخاء. ولو فكر كل واحد منا في أقرب دولة مجاورة، بالدول المجاورة، إذا فقدت هذه الأمور، ما الفرق بينها وبين المجتمع الذي أقام هذه الأمور؟ ولا يعني ذلك أن أفراد المجتمع يسلمون من المعاصي، لكن الشأن، الشأن إذا تعدى، تعد على الدماء بالقتل، أو تعد على العرض، أو نسأل الله السلامة تعد على تفريق الجمعة والجماعة، أو على شعائر المسلمين، هذا من سيقوم بالمحافظة عليه إلا الحاكم العام؟ ومن أجل هذا أوجب الله له من الحقوق ما لم يوجبه لغيره، ما لم يوجبه لغيره في القرآن وفي السنة. ومما يتأكد علينا أمر عظيم ليس فيه بذل فلوس ولا وقت، هو الدعاء بالليل الأظلم، الدعاء دائما وأبدا. إن الله يصلح حالك يا الداعي، تبدأ بنفسك وعيالك، ثم المسلمين عامة، ثم خص الحكام. فأمر الحاكم ليس بالأمر السهل. في القرآن والسنة والعلماء، لأن بإعانة الله له ينضبط المجتمع. والإعانة بأن يشعر كل فرد من المجتمع بما عليه من الحق، إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دان، اللي عنده دين. كم يدفع الله بالسلطان مغضلة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة وفي بعض الأبواب لولا الإمارة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. فالحاصل إن الإنسان اللي يوصيكم كنبه ونفسه تقوى الله، والحرص على السلامة من حقوق الناس، والوصية دائما الأفضل ألا تبيت ليلة إلا وهي مكتوبة عندك في نصيب من مالك يدر عليك بعد حياتك بعد موتك، أو تنجزه في حياتك كأن تبذله في أمور مشروعة قبل موتك، كل هذا نافع. والحذر من الجنف في الوصية الخطأ، ومن تعمد الإثم، ومن قصد حرمان الورثة، احذر من ذلك. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، عالة يتكففون الناس. فلهذا استحب كثير من العلماء أن الوصية بالخمس أفضل من الثلث، لكن أعلى شيء الثلث، فإن وصيت هو الثلث جائز، الربع أفضل، الخمس أفضل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن الخاتمة للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. شكر الله فضيلة الشيخ صالح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يجمعنا به في جنة عرضها السماوات والأرض. هذا يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رغبة مني في تصوير وتزويع نموذج الوصية المرفق، هذا النموذج يقول فيه: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله، وبعد، فأنا فلان ابن فلان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصي من خلفي بتقوى الله بالسر والعلن، والمحافظة على الصلوات في أوقاتها، والحرص على الطاعات والحذر من المعاصي، وأوصي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ثم ذكر من خلف الحقوق التي للناس عندي، 1، 2، 3 إلى آخره، الحقوق التي لي عند الناس. ما رأيكم؟ جيد جيد، لكن يزيد في عيسى: وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، لأن في قول أن عيسى عبد الله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه رد على اليهود والنصارى، فقال عبد الله ورسوله رد على النصارى الذين غلوا فيه فعبدوه، وكلمة ألقاها إلى مريم وروح من رد على اليهود الذين قالوا إنه ولد زنا، فاعتقد المسلمين فتزاد هذه، وتبين ما له من الحقوق عند الناس حتى لا يذهب على ورثة. طيب وجيد، والأولى أن يكون بإثبات، لأن مجرد كلامك قد لا يكون مقبول، يصير المعروف للذي عنده الحق، إن شاء عطاه وإن شاء قلبت يتسلب عليه، فإثبات بكتابة من عليه الحق بخطه والشهود أحسن أفضل. نعم. يقول: ما المعاني التي تأتي بها الوصية ومتى تبطل الوصية؟ إيش المعاني التي تأتي بها الوصية؟ المعاني مثل كل ما سمعنا في الكلام، بعض من المعاني التي تأتي بها الوصية فيها شيء يدل عليك هذا أفضل شيء، بعد موتك وأشرنا إليها وركزت عليها في الأول، هذه من أفضل المعاني اللي يعود لها. وفيها بيان مالك على الناس ليأخذ ورثتك ولا يذهب، وفيه اللي عليك سدد، وفيه أن الورثة يراعونك لأنك ربطتهم بك ووصيتهم لأن الله سبحانه وتعالى هداهم وأصلحهم، وفيها ضبط حقوق الناس، ضبط حقوق الناس أيضا، أمور كثيرة. نعم. هذا يقول: سكننا في بيت وتضايقنا منه، ثم يسر الله أن نبني مسجدا آخر، وأخذنا مصحفا قد طال من كثرة القراءة، فمزقنا المصحف وجعلناه مع البناء حتى يحفظنا من العين، فما رأيه؟ ما دخل المسجد من مصحف أو فرش أو أي أثاث لا يصلح أن تعمل فيه أي عمل إلا بإذن من فرع شؤون المساجد. لا تخرج مصحف ولا تخرج فراش ولا تخرج لوح إلا بإذن، لأن ولله الحمد والمنة المساء المضبوطة عندنا، نشكر الله وجعل الله لكل جهة، لكل مرفق جهة، فلهذا لا يصلح أن يشتغل في مسجد بناء أو يهد بناء أو يبني أو إلا بإذن. فالمصحف كذلك أبرزه واحتسب وبلغ، نبه الإمام والإمام بدوره، وقال الإمام لا أنت رح بلغ بما خالف بلغ الزكاة خرام يأذنون لك. كل هذا من أجل سد باب الفوضى حتى لا كل يدعي، لأن المصالح لو ترك تقديرها للأفراد لتباينت المفاهيم، هذا يقول صالح وهذا يقول ما هو صالح، ثم يحصل الغلط ويحصل التغارض ويحصل النزاع والشقاق. نعم. يقول: أخذنا المصحف ومزقناه ولن يصنع عليه البيت حتى يحفظنا من العين. من العين؟ يقول بدعنا في البنيان يعني ليسوا عليه عشان يحفظهم من العين. هذا الثاني، أولا كونهم مزقوه غلط لأنه تعدوا على مسؤولية، ثاني شيء أنهم جعلوا اعتقادا لا يجوز. المصحف عجل، خذ المصحف كله واجعله في صدوقك إذا كنت بيحفظ عن العين، فمجرد وجود المصحف لا يحفظ عن العين، ما يحفظ عن العين إلا ما تعتقده في قلبك من الاعتصام بالله والأوراد المذكورة. حطوا بالكم يا أخوان، هذه مسألة ما هي بالسهلة، هذا إذا فعلنا مثل فعل هذا الشخص يجعله في البنيان عن العين، جانا مسألة الجاهلية يعلقون على الإبل عن الأبعير عن العين، ويعلقون على الحمار عن العين، وعلى الفرس عن العين، وعلى الباب عن العين، وبعد جاء السيارات نفس الجهلة يسوون الفعل هذا يعلقون عن العين. في مجلسك مكتوبة أو في السيارة عن العين لا يصلح هذا ولا يجوز، لا يناسب هذا. فالذي يخلصك من العين مثل ما قال الله، اسمع قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، ولا قال علّك كذا ولا علّك كذا، قال قل. القول هذا اشترط له الاعتقاد أيضا، تعتقد. وقال عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق لم يضره حتى يرحل من منزله، ولا قال من نزل منزلا فليجعل معه المصحف. المصحف يريد اعتقاد، لكن يجب عليك حفظ المصحف وكرامته بأن لا تلقيه في زبالة ولا تلقيه في مكان منتهن فإذا بلئ وهو عندك مصحفك أنت فاحفظه وأبعده من مكان طاهر وبر وادمنه. إذا كان في المسجد اتركه للإمام والإمام يتصل يجمع مع غيره ويأخذ إذن في إتلافه أو تستلمه الجهة المختصة. نعم. هذا يقول أنا شاب أريد حفظ القرآن ولكن لا أدري هل العلم أفضل أم حفظ القرآن؟ على كل حال حفظ القرآن فضيل ومطلوب وهو الوسيلة إلى العلم، والعلم بلا شك أنه مطلوب لأنه لا عمل إلا بعلم، فمن عمل عملا بغير علم فعمله مردود عليه، ولكن إذا أمكن حفظ القرآن فهذا أفضل. إنما كونه يسأل هل يجب عليه يحفظ القرآن قبل، لا مو لازم، لكن ما دمت تعلم فحفظ القرآن على رأس جميع العلوم ومن أجل العلوم، أجل العلوم أن تحفظ القرآن، فلنتلبى لهذا الأمر. أما تقول لا هل يجب عليه أن يحفظ القرآن ثم أبدأ بالعلم، هذا ما يجب، لكن عليك أن تتقن ألفاظه، تدرس ألفاظه وتحفظ منه ما تيسر في صلاتك وفي أورادك وفي تعويد لسانك على النطق بكتب العلم. ولهذا القرآن من أقوى الأسباب لطلب العلم، لتعليم النطق باللسان وتعديله، ولتعليم اللغة العربية، وللثواب والفضل الذي يعود عليك. وكون يشترط في القرآن كله قبل طلب العلم ما يشترط. نعم. يقول رجل وامرأة يعملان هنا ويملكان عمارة ومبلغا من المال ولم ينجبا ذكورا وإنما رزقهم الله إناثا فقط، وتريد الزوجة أن تكتب ما تملك لبناتها حتى تؤمن لهن المستقبل وتمنع الباقي عن الأخذ من الميراث، فهل هذا صحيح؟ هذا في مخالفة. سمعتم السؤال، امرأة تريد أن تكتب ما لها للبنات مخابة أو مراقبة مخابة عليهن من المستقبل، في العبارة الأخيرة شو بعد المستقبل؟ تقول حتى تحرم الغير من الميراث. أيه. هذا فيه موانع من عدة وجوه. الأول أنها خالفت قسمة الله، فالله سبحانه وتعالى جعل لها الثلث فأقل فلا ينفذ أكثر من الثلث، وجعل الباقي للبنات، وجعل الباقي للورثة، فإن كنا بنات فلهن الثلثان والباقي للعصبة، والباقي للعصبة، فعليه لا تنفذ كتابتها هذه، كتابتها هذه ما دام كتبتها بعد تقول بعد موته لا ينفذ. ثانيا عندها سوء ظن بالله، فكأن مالا اللي عندها هو الذي سيغني بناتها، هذا غلط، تخشى عليهن من المستقبل. من الذي رزقك أنت هذا المال؟ هل أبوك أو أمك أوصوا لك أوصيا لك بهذا المال اللي عندك، أو أن الله عافاك وأعطاك الصحة والعافية ووفقك لاكتسابه؟ فالذي وفقك لاكتساب هذا المال هو المعتني ببناتك. فاسلك الطريقة المشروعة في القرآن والسنة واترك البنات على الورثة، وأوصي لك ما يدر عليك بعد موتك من الثلث فأقل، ولا تصلح مثل هذه الوصية أو مثل هذا الفعل التي سألت عنه. هذا يقول صلينا اليوم الظهر في مسجد وجمع بين الظهر والعصر، فما حكم هذا العمل؟ على كل حال هذه مسألة العمل عليها من إقامة هذه الدعوة من محمد بن عبد الوهاب، والعمل على عدم الجمع بين الظهر والعصر، وهو الراجح عند الحنابلة. وعادة المجتمع إذا مشوهم علماؤهم على قول مشوا عليه، وإن انفرد أحدهم بوجهة فليس له الحق أن يعدل الناس. فأنا أرى أنه لا يصح لهم ولا يصح لهم. نعم إخوان، قد يكون ببعض الإخوة سمع القول الثاني، فالقول الثاني فيه من قال يجوز، لكن بين شخصين، شخص رجح، حطوا بالكم ترى مسألة مهمة دي، وشخص يفتح الكتاب ويشوف قول ولا يدري ما تعلم، أما هذا حرام عليه يتكلم أي كلمة، ما له حق، مجرد ما يفتح كتاب من كتب الفقه يجد فيه وقيل أنه يجوز. أما الشخص الثاني المتعلم اللي عرف وجهته، فالقاعدة عند العلماء أن المسألة إذا أفتي بها وعمل المجتمع عليها ولها وجهتها الشرعية ولربما تكون هي الراجحة، فليس له الحق أن يعلن في المجتمع ضد ما هم عليه، فإن هذا يحصل بمفاسد من البلبلة ومن تجرئة الشبهة ومن تجرئة الناشئة على الجرأة بالفتوى بمجرد فتحة كتاب. فكونه عرف ورجح، كيف نقول أنت رجحت في نفسك تخذ به؟ قد يأتيك شخص فرض، قد تبحث بحث علمي، ما في مانع. حطوا بالكم لها النقطة، لا تغلطون علي ونخرج بنتيجة. فالفتوى من قامة الدولة ومن تبنى الدعوة محمد عبد الوهاب من اليوم على هذا القول، وهو الظاهر والراجع، والذي يريد أن يطلع عليه يطلع عليه، وجودها في المغني وجود التوجيه، وطالب العلم يعمل مثل ما عمل ما يعمل العلماء السابقين، خذ منهم من نفس عبارة المغني رحمة الله عليهم، حينما يسوق القول ويرجحه يأتي بالقول الثاني وبينه بكل أسلوب ممتاز بدون تهجم ودون سب. يبقى عندنا التطبيق العملي. فالأعمال يا أخوان، المسائل الفقهية حطوا بالكم، والمجتمعات منذ تقررت المذاهب الأربعة باتفاق العلماء اعتبار أصول المذاهب الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فكل واحد منهم له أصول في استنباط الفقه وتقعيده، ولكل إمام أتباع. إذن ما القاعدة من الناحية العملية؟ الناحية العملية طالب العلم يرجح، يعني يقرأ ويدرس. فإن كنت عندك ما عندك قدرة وقرأت الفقه على قول من أقوال الأئمة وفهمت هذا القول، فهمت وجهته الشرعية، جاز لك أن تعمل، جاز لك أن تعمل لأنك فهمت القول. ومن قال من قرأ متن الزاد فإنه مقلد، هذا خطر عليه ولا لك حق. لماذا؟ لأن متن الزاد عليها أدلة، جاء الرضو المرضع ساق الدليل. أنا طيب ما عندي استطاعة سأبحث بجميع الأدلة وأرجح، فبدل على أفراد المجتمع كلهم يستطيعون. فإذا كان معي قول وعرف دليله ووجهة الشرعية جاز العمل به. هذه حالة. الحالة الثانية العامي يجب أن يقلد مفتيه إذا كان مفتيه مشهور بالعلم والثقة، ولا يصلح أن يكون كل من عرف يخط يكتب أو يتكلم كلام أن يكون لك مفتي، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحالة الثالثة يحرم يحرم التقليد وهو أن تقول الحق ما قال فلان. فلو جاء واحد وقال أنا أبد ما جاء في متن الزاد أو الرضى المربح هذا هو الحق ولا أتعداه، أو جاء واحد من الحنفية من الحنفية وقال أما من هو على مذهب حنيفة قال لا ما جاء في الهداية لا أتجاوزه لأنه هو الحق، أو جاء واحد من الشافعية وقال لا أتجاوز المنهاج، أو من المالكية قال لا أتجاوز متن الخليل، يقول تعال ليش؟ قال لا هذا هو الحق بعينه. يقول لا هذا ما يصلح، لا يجوز لك توكل أنت. ولكن بلنا هذا القول هو الذي فهمت وجهته الشرعية، ولا عندي استطاعة أبحث في الأقوال وأرجح. وهذا الذي مشى عليه العلماء السابقون، فكل مجتمع له عالم يقتدى به، بحيث أنه يعطيهم ما عرف وجهته، سواء أنه بحث في الأقوال ورجح أو ما بحث. ناتي لسائر الناس، قد يكون أن طلبة علم أقوياء، فهل يسوغ له عند العلماء أن يعلن الفتوى بخلاف ما عليه المجتمع من هذا القول المصيب؟ هذا في نظر، لأن يحدث تشويش العوام، ما يدرون، أكثر ما يخرجون يقولون إيه إذر العلماء يختلفون، والله ما ندري من نقلد، وبهذا يحصل المفسدة ويتجرى الفساق ويتجرى ضعفاء العقول. فكل من سمع الآن وقع عنده، لكن والله الحمد لله يزالون في روية من عقولهم، يفتح الكتاب ولا يسمع حديث ما يدري هالحديث هو منسوخ هو ما نسخ كلامه في الحديث لفظ محتمل، ويروح على طول لا هذا الدليل. يا رجل ادرس قواعد الاستدلال، قد يكون منسوخ، قد يكون مطلق، قد يكون مقيد، قد يكون عام، قد يكون خاص، ففي حديث مجمع على ما يعمل به، من يصفي هذا؟ العلماء. ولهذا قال العلماء الفقيه مثل صايغ الذهب، الحين الذهب كل يصوغه، لو يصير معك ذهب وتروح يجيك واحد جالس يقول تعال بصوغ لك الذهب تطيع؟ ابدا. اذن ليش قلبك تجعل عقلك هو محل تلاعب؟ في الحاصل المسألة الاستفراد وشو؟ صلاة الظهر والعصر، أنا بالنسبة لي أنا ما أرى، وتكلمت لكم عن هذا إن قد يكون هناك من طلبة العلم من يراه، لكن الذي مشى عليه كان سابق إلى وقت قريب أنه لا يجمع بين الظهر والعصر، وهذا إن شاء الله هو الراجح. كونك تترجح بنفسك بكيفك ما يحجر عليك، كون هذا اللي جمع سمع الأثر جمع بين الظهر والعصر، ليش ما رحت تطالع كلام العلماء علينا؟ ليش ما رحت تطالع كلام اللي رجحه أنه ما يجمع؟ ما عرفت امسك الولاية، الحمد لله ما في خطر، صلى الظهر بوقت والعصر بوقت وأنا في خطر. طيب يقول هل يجوز أن توزع تركة شخص متوفى بحيث يأخذ الإبن الفقير النصيب الأكبر من التركة إذا رضي إخوته بذلك؟ إذا آلت التركة إلى الورثة وكل عرف حقه الله يقويهم يصلح ما بينهم، الله يصلح ما بينهم. لكن نفس الميت يوصي الواحد يترك الثاني؟ لا، واحد يصير قوي ويغمرهم كأيكونوا صغار أو بنات أو والله أنت مجتمع أنت تروح أنت تزوجا وأنا مطلوب ولا لا، ما لحق. كونوا كلهم كبار وعقلاء وتحاسنوا ما بينهم عن طيبة من أنفسهم تركوه للآخر، ما في شيء ولا حمد، كما لو أعطوه مالهم اللي في أيديهم. نعم. من الميقات فذهبت إلى مكة وطافت وسعت وقصرت وهي حائض، فما حكم عملها؟ على كل حال إذا قدر أنها الآن ما سألت. والغالب أن الواحد الآن من أفضل يوم يسأل الظاهر باليوم 120 سؤال إلين يحصل له يبي مطلوبه، إلين يحصل له عاد مطلوبه بغض النظر عن هو يثق به ولا ما يثق به. لأن أنت عليك يا السائل أن تأخذ ما تحتاط به لدينك. افرض أني أفتيتك ولكن الفتوى عليك قوية وقاسية وجيت الواحد وصار أسهل، لا تقول أنا بأخذ السهل. ارفعوا يا إخوان هذه من أذهانكم. ولا يجوز للإنسان إذا وسأل من يثق به من عرف بالعلم، لأن العرف بالعلم غالبا سيفتيه أو يرشده على ولا عن طريقة، ولكن اللي ما يعرف بالعلم لا، قد يفتيه عن مجرد سماع أو مجرد عاطفة. فهذه المرأة أحرمت وهي حائض، ثم طابت وساعت وقصرت. وما أكثر هذا النوع، كثير من النساء كثير السؤال هذا، والسبب في ذلك الجهل والاندفاع من عمرة، اندفاع على غير وصوله. ليش هذا الاندفاع؟ نعم العمرة عمرة خير، لكن تعلم واثبت العمرة. أما أن يكون مجرد اندفاع ولا وصل مكة رخصت، ما تعلم لا أحكام عمرة ولا فسد على نفسه. هذه إذا قدرت أنها جت للرياض، حطوا بالكم، فعليها أن فتسأل أول هل حصل جماع أو ما حصل جماع، طبعا من زوجها. فإن كان حصل جماع هذا لحكم، ما حصل جماع هذا لحكم، أمرها سهل، يقول ارجعي لمكة وطوبي وسعي وقصري، فإنك لا تزالين بالإحرام إلى الآن. ولو بالإحرام اللبس، تباركم الإحرام قولك لبيك عمرة، انعقدت نية الإحرام تفسخ تلبس زي بعضه. وإذا انعقدت نية الإحرام عليك أن تؤدي ما وجب وأن تكف عما حرم. فيحرم قص الشعر، نتف الشعر أو الظفر أو الطيب، أو إن كان رجال تغطية الرأس ولبس المخيط، وإن كانت امرأة ما تلبس البرقع ولا القفازين، حتى يطوف ويسعى ويقصر زين هذا. فإن كان جد الرياض ولا حصل عليها جماع، فتعتبر نفسها الآن محرمة، لا تطيب لا جمع زوجها وترجع. فإن كان حصل جماع بنفس الشيء، فتعتبر نفسها محرمة وعمرتها فسدت بالجماع، بمعنى ترجع وتطوب وتسعى وتقصر عنها العمرة اللي عليها وذبيحة عن الجماع، ثم ترجع للميقات اللي أحرمت منه تحرم ثانية عمرة قضاء. الخلاصة إذا كانت الآن راجعة للرياض فهي لا تزال على الإحرام. والنقطة الثانية، ليس الإحرام يا إخوان الملابس، إنما عقد النية لم ينحل إلى الآن، فترجع المكة. فإن كان سبق لها جماع فتطوف وتسعى وتقصر، ونسمي هذه عمرة فاسدة، وتذبح ذبيحة في مكة عن الجماع، ثم ترجع إلى الميقات فتحرم من جديد وتجيب عمرة قضاء. فإن كان ما حصل جماع فالأمر أسهل، ترجع تطوف وتسعى وتقصر وتمت عمرتها الأولى. فطوافها وسعيها وهي حائض غلط. نعم. شاءت المولود بعد 4 أشهر من زواجها الثاني بعد العدة مباشرة، هل ينسب الولد إلى الزوج الأول أو الزوج الثاني؟ هذا رحل للمحكمة 100%، رحل للمحكمة، ولا يصح لك السكوت، أي لا يصح لك السكوت. ولكن مبدئيا إذا كان هذا حقيقة، مع أني ما أتصور إن شاء الله مسلمة تبي تفعل تزوج بعد 4 أشهر ومتوفي زوجها ولا مطلقة، مطلقة تبي تزوج وهي حامل، أي لكن لأن بعد 4 أشهر ولدت ولا لا؟ أي بعد زوجها الثاني، أي تزوجت بعد العدة بعد الطلاقة، لكن بعد الزوج الثاني ب4 أشهر وعاش الولد. أي لا، هذا لازم القاضي، رجع للقاضي يسأل عاش ولا ما عاش، وهل هي عندها مبادئ حمل قبل الزواج الثاني ولا ما عندها مبادئ حمل، هذا لابد من المحكمة. نعم. حلقت الشارب وأنكر عليه بعض الإخوان قالوا إن يقول حلقت شاربي وأنكر عليه بعض الإخوان يقول بعض السلف ينهى عن ذلك. يعني حلقة الموس مو منظر زين، لأنه يذهب منظر الشعر يصير يعني أبيض نهائيا مرة، والشارب من علامات الرجولة في المقراضة زين، اللي ورد قص الشعر، قص الشوارب، قص الشوارب، لكن تحريمه ما أستطيع أن أقول تحريمه، إنما كونه نبه على بعض العلماء أنه ما يراه